بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنستكمل الكلام بإذن الله تبارك وتعالى في الدليل، دليل الإتقان ودليل العناية ودليل الرعاية المثبت لوجود الباري تبارك وتعالى. وأهم المسائل تحدثنا عنها في الدروس الماضية المتعلقة بهذا الدليل، القضية الأولى ما يتعلق بالطبيعة الدلالية المتعلقة يعني بهذا الدليل، أنه ليس دلا فقط على مجرد إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، بل أنه يثبت شيئا من كمالات الله تبارك وتعالى، فيثبت من خلال هذا الدليل أن الله موجود، ويثبت كذلك أنه كامل العلم وكامل القدرة وكامل الإرادة، كامل الحكمة وكامل الرحمة وكامل اللطف تبارك وتعالى، وغيرها من صفات كماله تبارك وتعالى. وذكرنا أن هذا الدليل يمكن الاستدلال له بحسب تفاوت الناس في قدراتهم في مسألة التفكر، وأن يتدرج بتدرج الناس في هذه القضية، فيستطيع الإنسان أن يتفكر في المحسوس القريب منه بأدواته الفكرية البسيطة، ويستطيع الإنسان من خلاله أن يتوصل أن ثمة مظاهر الإتقان الموجودة في هذا العالم المعاين، وأن هذا الإتقان يتطلب ضرورة وجود مصمم متقن هو الذي أخرج هذا الإتقان إلى عالم الوجود. وكل ما تعمق الإنسان في معرفة كيفيات الأشياء صار استبصاره في كمالات الله سبحانه وتعالى أتم وأكمل. ولذا مثلا جرى حديث في الدروس الماضية عن قضية مثلا بعض المفاهيم الموجودة في ضوء العلوم الطبيعية التجريبية، وكيف يمكن توظيفها في المجال العقدي، وأنها في حقيقة الأمر ليست خارجة عن إطار التفكر المشروع. وذكرنا جملة من المفاهيم العلمية اللي تدل على هذه القضية الدالة كمعطى النهائي على شدة الإتقان الموجود في هذا الكون وهذا العالم، وأن بدائل الخيارات كما ذكرنا يعني ثمة طريقين لبناء هذا الدليل. الطريقة المباشرة بمعنى أن مظاهر الإتقان موجودة، وأن في ضوء البداهة العقلية هذا الإتقان يتطلب ضرورة وجود متقن له، خالق متقن. أو الطريقة الثانية يستطيع نعبر عنها عن طريق السبر والتقسيم والإلغاء، يعني بمعنى الإنسان يقدر ما هي الاحتمالات الممكنة لوجود هذه المظاهر المتقنة في الكون. يستطيع إنسان مثلا أن يفترض فرضيات مطلقة مجردة، يقول أنه محتمل أن وقعت الإتقان على سبيل المثال من طريق القانون ومن طريق السننية، بعيدا عن وجود فاعل متقن. لا، في قانون هو اللي ولد هذه الظاهرة الإتقان. طيب هل هذا التصور مقبول؟ ليس مقبول. طيب ننتقل مثلا الخيار الذي بعده، أنه لا، تولد عن طريق الصدفة المحضة. طيب هل هذا خيار مقبول؟ ليس مقبول. وبالتالي يضطر الإنسان اضطرارا حتى لو لم يفضي إلى هذه النتيجة مباشرة، وإفضاء العقل إلى هذه النتيجة الدعوة اللي أقمناها في الدرس الماضي إنه مفضى إليه مباشرة. لذا أصلا ذكرنا أن الدليل هذا مقام على مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى أن مظاهر الإتقان حاضرة موجودة في هذا العالم، والمقدمة الثانية أن هذا الإتقان يستلزم ضرورة وجود فاعل متقن، فتفضي إن الفاعل المتقن هو الله تبارك وتعالى. فالمقدمة الأولى برهنا عليها ودللنا إما عن طريق المشاهد المحسوس أو عن طريق العلوم الطبيعية التجريبية وتدرجات التفكر ما بينهما. المقدمة الثانية ذكرنا أن مستندة على معطيين أساسيين. المعطى الأول اللي هو قضية الضرورة العقلية لتدل على أن الإتقان هو مفعول لا بد له من فاعل. الإتقان مفعول لا يعرف الإنسان أنه ممكن يخرج هذا الإتقان إلا من خلال فاعل متقن. هذا البرهنة والتدليل الأول على المقدمة الثانية. البرهنة الثانية أن, أن, أن, أن, أن الخيارات المطروحة لهذه القضية اللي هو السننية أو القانون أو الصدفة، وأنه مستبعد هذا بل هو مستحيل، وهو مستبعد هذا مستحيل، وبالتالي حتى إحصائيا رياضيا احتماليا يستطيع إنسان أن يستبعد هذه المعاملات لصالح وجود خالق متقن. هذه أهم الأشياء اللي ذكرناها في الدرس الماضي. بدأ الحديث في الدرس الماضي عن الاعتراضات على المقدمتين والنتيجة. تذكرون في الدرس الماضي وعدت أن بإذن الله عز وجل سنفضي في هذا الدرس الحديث عن نظرية داربون وتبين صيرة هذه النظرية بما نحن بصدره في مناقشة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. والمسألة المركزية التي ينبغي ملاحظتها في نظرية داربون، ما صلة نظرية داربون بإنكار وجود الله سبحانه وتعالى؟ يعني هل هي من الآثار الضرورية المترتبة على الإيمان بنظرية داربون وتنكر وجود الله سبحانه وتعالى؟ طيب لماذا ترتبت هذه الآثار في الواقع بناء على النظرية؟ هذا بإذن الله عز وجل سنشرح اليوم بالله سبحانه وتعالى. لكن يعني بحكم طول الكلام حول نظرية داربون والملابسات المتعلقة بهذه القضية، نحاول نكمل الاعتراضات سريعا المتعلقة بالدليل، بحيث أن نفضي لهذه القضية، ويعني بمناقشة نظرية دارون يصير ننهي النقاش بما يتعلق بهذا الدليل، ويتبعه بالتالي إلهاء النقاش بما يتعلق بالأدلة الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى، وينتقل الحديث بالله سبحانه وتعالى إلى العودة إلى كتاب الطحاوية بمناقشة يعني بعض المقررات اللي قرره الإمام الطحاوي في توحيد الله تبارك وتعالى، لأن آخر ما توقفنا عنده في المتن لما قال أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فنقول بتوفيق الله عز وجل أن الله واحد لا شريك له، إلى آخر الحديث عن توحيد الله سبحانه وتعالى. وإن كنا قد لو تذكرون قبل أدلة وجود ناقشنا بعض المسائل المتعلقة بالتوحيد، يعني تعريف التوحيد وأنواع التوحيد والاعتراضات المتوجهة على القسمة الثنائية أو الثلاثية للتوحيد، لكن بإذن الله عز وجل يصير الوقوف قليلا عند توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومثل ما ذكرنا في منهجية الدرس سأسعى قدر الوسع والطاقة بإذن الله سبحانه وتعالى ألا أتوقف كثيرا عند المسائل اللي سبق بحثها في المقدمات العقدية السابقة، يعني المعاني المقررة بداهة فيما يتعلق بهذا المعطى وهذا المعطى وهذا المعطى ليس يعني موضوع هذا الدرس، بل احنا نتعاطى مع هذا الدرس لملء بعض الفراغات العلمية في الدروس العلمية المتقدمة. انا سبق في هذا المسجد شرحت لمعة الاعتقاد، وعرض الزملاء اتلمس من خلال اسئلتهم وناقشتهم ان عندهم قدر من الدراية العقدية الجيدة، وبالتالي ليس الـ يعني من أغراض مجرد تكرير المكرر السابق. وتلاحظون هذا اللي صاير في طبيعة الدروس، أن غالب المسائل اللي طرحت، وهذا ما أرجوه يعني مما طرح، أن هي مسائل لا تطرح غالبا وعادة في كثير من الدروس العقدية القائمة الموجودة. طيب أهم الاعتراضات اللي ناقشناها، ناقشنا في الدرس الماضي الاعتراض الأول اللي هو الاعتراضات اللي توجهت المقدم الأولى اللي هو إنكار مظاهر الإتقان والرعاية والإحكام الموجودة في هذا العالم المشاهد، وذكرنا أن بعضهم ذكر أن هذا مجرد إسقاط نفسي، زين، وأن هذا تلمس من الإنسان لظاهرة غير موجودة في نفس الأمر. لا، العالم محكوم بقوانين عمياء الإنسان يفضي عليها، زين، وهما يسميه إتقان، لكن هي من حيث هي ليست متقنة. وذكرنا أن حقيقة الأمر أن يتضمن هذا قدرا لا بأس به بل عاليا جدا من المكابرة، وأن لو طرد الإنسان هذا المعنى وهذا الأصل سيؤول به إلى لون من ألوان إنكار الحقائق الموضوعية، بل يدخل في لون من ألوان السفسطة والتنكر للحقائق. ولو تأمل الإنسان أصلا في القاعدة الفلسفية التي تتأسس عليها المعارف الطبيعية اللي هو تطلب القوانين والسنن الناظمة لهذا الكون، يعني العلماء الطبيعة والتجريب، زين، لما يجرون مثلا تجاربهم أو يقدموا فرضياتهم هم يتلمسون انضباطا في الكون، يعني أحد الفروض اللي تتكي عليها أصلا المعارف العلمية الطبيعية التجريبية، أحد الفروض المسلمة التي لا يتوقفون عند البرهنة والتدليل عليها، أن في قانون فيتطلبون ما هو القانون الناظم لهذا الكون. وإلا لو قدر الإنسان مثلا أن سيجري التجربة ألف، زين، فهو مقدر ذهنيا ممكن لأن في عبثية وفي فوضوية ما في إتقان ما في رعاية ما في إحكام، فممكن تفضي إلى النتيجة باء، زين، ثم إذا أجراها مرة ثانية ذات النتيجة وذات المعايير وذات كذا العالم لا يقدر إيش أنها ستفضي إلى إيش إلى جيم أو سين أو صاد، بحيث كل مرة لا، هو يتطلب نمط من أنماط التكرر والإتقان. وهذه مظاهر يعني كما برهنا وبينا أن مظاهر يعني كثيرة موجودة جدا، ويكفي يعني في من يطرح مثل هذا الإشكال يكفيه يعني إذا كان سيقلد بعضا يعني من المكابرين اللي طرحوا هذه القضية، فثمت من علماء الطبيعة والتجريب الملاحدة من يتنكر لهذه الفكرة ويقول لا، يعني من جهة الإتقان موجود في هذا العالم، الإتقان موجود في هذا العالم، ولكن يعني عندهم شبهاتهم وإشكالياتهم التي لم تفضي بهم إلى النتيجة المطلوبة في هذا الباب. طيب الـ الـ الـ الـ الـ يعني بدينا الاعتراض الثاني اللي هو يتعلق بالمقدمة الثانية، أن الإتقان في الكون لا يحتاج إلى فاعل، الإتقان في الكون لا يحتاج إلى فاعل. وذكرنا عند هذا بنأتي إلى قضية دارون، إلى قضية دارون وبشرحها بإذن الله تبارك وتعالى بعد قليل. لكن من المسائل الأساسية مثلا من الاعتراضات الأساسية في اعتراض يعني غريب، وهو تطوير لأحد الاعتراضات اللي سبقت معنا في الدليل الأول اللي هو الاعتراض بالاعتراض الآتي: إذا ادعيتم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي صمم العالم فمن صمم الله؟ كذا يطرحون السؤال يعني متغير نسبيا، هو جزء من سؤال إيش من خلق الله. يعني تذكرون يمكن ذكرت لكم المناقشة اللي جرت بين ريتشارد دوكنز وبين كريستوفر هيتشنز داني دانيس وسام هاريس، أربع الملاحدة ما كانوا جالسين على طاولة مستديرة ويتناقشون في ملابسات الإلحاد، وذكرنا ردة فعل ريتشارد دوكنز من قضية The Fine Tuning of the Universe اللي هو المعايرة والموازنة الدقيقة لهذا الكون، إن الكون مضبوط ومعاير بشكل دقيق جدا من أجل وجود الحياة. هو يطرح ريتشارد دوكنز فيطرح لهم إياه على سبيل الاستشكال، إن فعلا هذه أحد أعمق الإشكاليات اللي طرحها الطرف الدين علينا، إن مظاهر العناية والإحكام والرعاية في ضوء الفاين تيونينج المعايرة الدقيقة للقوانين الناظمة لهذا الكون أو في ضوء الثوابت الكونية أرقامها واضح إن معايرة مضبوطة بشكل دقيق جدا. فقالوا له، وهنا موطن الإشكال، قالوا له طيب لماذا لا تقر وتؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى بناء على هذا المعطى؟ يقول لأن لو سلمنا كذا بالإنجليزية that God tuned the universe، إن الله عز وجل هو الذي عاير الكون، who tuned the tuner، من الذي عاير المعاير، من الذي عاير المعاير، يعني إذا قلت إن الله عز وجل صمم هذا الكون فمن صمم المصمم، فمن صمم الله. طبعا لاحظوا الحين الفكرة، يعني كل الجوابات اللي قدمناها في سؤال من خلق الله هي عين الجوابات المتعلقة بهذه المسألة، جيد، لأن من الممتنعات العقلية، يعني ما بدخل الحين لأن هذا سبق النقاش فيه تفصيلا، يعني كان درس طويل اللي هو من خلق الله والجابات عليه، وبشركم بالله عز وجل في معرض الكتاب القريب، في معرض الكتاب في الرياض بالله سبحانه وتعالى سيصدر عن مركز تكوين كتاب بعنوان من خلق الله، يعني بتناقش كثير من المعطيات والتفاصيل المتعلقة بهذه المسألة للدكتور سامي عامري. لكن الشاهد في الموضوع أن من الممتنعات العقلية، هذا معنى لابد يكون حاضر مستقر في الأذهان، أن التسلسل في العلل ممتنع، التسلسل في العلل ممتنع، يعني بمعنى إذا وقف الإنسان على قضية ما فأعلها بعلة معينة، يعني هذا الشيء سببه هذا، فلا يصح له أن يسترسل في تطلب إيش العلل إلى ما لا بداية إلى ما لا نهاية، ما يجوز الإنسان يتسرسل في تطلب العيلة. وتذكرون المثال التقليدي اللي يذكر، إذا جبت مثلا أسير وضعته أمام جندي ويعني طلبت يعني إن طلب أن يطلق النار عليه، فيتطلب الأمر من وراءه من وراءه من وراءه من وراءه، لو افترضت أن السلسلة تستمر إلى النهاية لن تطلق الرصاصة في النهاية، صح ولا لا؟ فإذا قال الإنسان ترى، يعني خلنا نسترسل مع السؤال اللي طرحه، الله عز وجل هو العلة لظاهرة التصميم الموجودة في هذا العالم، فمن صمم الله عز وجل؟ طيب هب جدلا إن أجبناه على السؤال اللي صمم الله عز وجل كذا، إيش بيطرح السؤال؟ طيب فمن صمم الذي صمم، صح ولا لا؟ طيب خلنا نسترسل مع نفس المنطق، إذا استمر في هذا السلسلة إيش اللي سيحصل في النهاية؟ لا يمكن أن يحصل العلة النهائية، القضية الأخيرة لا يمكن تحدث، لأن هذا معتمد في وجود على هذا، وهذا معتمد في وجود على هذا، وهذا معتمد في وجود، يعني بمعنى هذا لن يكون موجودا حتى يوجد هذا، هذا لن يكون موجودا حتى يوجد هذا. لابد أن تنتهي المسألة إلى علة أولى هي اللي تتسلسل عنها بقية العلل، جيد، وبالتالي مفترض أنه ينغلق السؤال هذا من خلال نفس الجوابات اللي أجبنا على سؤال من خلق الله عز وجل، زين، من خلق الله، نفس الفكرة، نفس الفكرة. ولاحظوا الـ الـ الـ الـ يعني ما بسلسل، لكن في تطوير طفيف أحدثه بعض الملاحد المعاصرين ريتشارد دوكنز وغيره على الدليل، بحيث أن يعني في شبهة إضافية تحتاج إلى جواب، يعني من صمم المصمم فيه إشكاليتين، الإشكالية الأولى اللي هو أنه كل ما يتعلق بالشبهة من خلق الله عز وجل مدرج تحت هذا الأصل، وكل الجوابات المتعلقة بهذه القضية نوقشها. طيب ما هو القضية الأخرى التي لم يسبق مناقشتها في ذلك السؤال؟ أحد القضايا اللي أثار ريتشارد دوكنز، زين، قدم الفرضية الآتية، قال إذا كنا نستدل، يعني إذا كان التعقيد، إذا كان التعقيد زين هو دلالة على وجود المصمم، هو يقدم فرضية، فالذي صمم ينبغي أن يكون أكثر تعقيدا. يعني شو الإشكال اللي يطرح بالشكل الآتي، يقول إذا كنا نقترح الله عز وجل كحل لمعضلة التصميم، يقول لك الحين مثلا من المعضلات العقلية التصميم، صح ولا لا؟ إن التصميم يتطلب العقل جوابا له، زين، طيب يقول هو ريتشارد دوكنز، يقول أنا ليس عندي جواب على معضلة التصميم، جيد، أنا ما عندي جواب، طيب لماذا لا تعتقد وفق الخبرة الإنسانية البشرية والمقررات العقلية أن الله عز وجل هو الذي صمم؟ يقول لأن لو اقترحت هذا الحل وهذه المعالجة إيش اللي سيحصل؟ سأرحل المشكلة إلى الأمام خطوة، يعني بمعنى أنا حليت مشكلة أن الكون مصمم من خلال جواب الله عز وجل، زين، لكن إيش اللي حصل؟ ليس عندي تفسير ل التعقيد الحاصل في ذات الله عز وجل. هذه الإشكالية اللي هو يطرحها، من واضح الفكرة، يعني أن صحيح أنت حليت الإشكالية هنا، لكن نقلته هنا مو بس نقلته هنا، هو يقدم فرضية إن عقدت الموضوع أكثر، لأن تطلب تفسير الله عز وجل أكثر تعقيدا من تفسير الكون. فخلنا على الإشكال الأبسط، لا ترحل الإشكالية إلى إشكالية أعظم منها، واضح الاستشكال. فتلاحظ أن هذه الفقرة وهذه الجزئية لها احتكاك وتماس مع سؤال من خلق الله عز وجل، لكنها تستدعي يعني مناقشة زائدة، مناقشة زائدة. طيب في تقييمكم، يعني خلنا نفتح النقاش في القضية هذه، إيش ممكن يجاب على هذا الاستشكال؟ إيش ممكن يجاب على هذا الاستشكال؟ إن يعني ليس من المستحسن أن نتعجل الجواب على سؤال التعقيد الحاصل في الكون، لأن يستلزم ذلك إلقاء يعني خلنا نقول الإفضاء إلى سؤال أكثر إشكال وأكثر تعقيدا، من اللي صمم المصمم؟ إيش تقييم يعني، بس يعني نشوف يعني ذاكرة ذهنية. يعني خلنا بطرح سؤال ويمكن يفضي بكم إلى يعني إشكال أو إلى جواب. الآن أليس من الطريف والغريب، زين لاحظ الحين ريتشارد دوكنز يطرح المعطى الآتي، زين يعطى المطرح الآتي بالنسبة لريتشارد دوكنز، أي سؤالين أكثر تعقيدا، تفسير الله عز وجل ولا تفسير الكون؟ تفسير الله بالنسبة له أكثر تعقيدا، صح ولا لا؟ ويرى أن لو أجبنا بالله عز وجل إيش اللي سيحصل في طبيعة السؤال المطروح؟ ازدادت الإشكالية إشكالية. هذه الفكرة الأساسية الموجودة في الحجة، صح ولا لا؟ طيب أليس من اللافت النظر، وهذا اللي حين أبغاكم تجاوبون بناء على الفكرة هذه، أليس لافت من النظر إن أكثر البشرية تؤمن بإيش؟ تؤمن بالله عز وجل كتفسير لظاهرة التعقيد الموجود في الكون. يعني لاحظ ريتشارد دوكنز المقدمة اللي قدمها، زين يقول جواب الله عز وجل أكثر تعقيدا من الكون نفسه، صح ولا لا؟ طيب أليس من اللافت النظر، وهنا أبغاكم تلمسون الجواب من هذه الفكرة، أليس لافت النظر أن أكثر البشرية تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى كمفسر لظاهرة التعقيد الموجود في الكون؟ مري واضح الفكرة؟ هذا واقع، صح ولا لا؟ يعني أحد المقدمات اللي نلاحظها للمثل أن أكثر الناس يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يفسرون به كثير من مظاهر التعقيد الموجودة في الكون. زين طيب الفكرة اللي قدمها ريتشارد دوكنز، المفترض يكون أكثر البشرية يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، لا يؤمنون بوجوده، المفترض ما يؤمنون. ليش؟ لأن أعقد، صح ولا لا؟ يقول يعني إن أعقد، صح ولا لا؟ فالإنسان لا يترك يعني خلنا نقول الخيار الأسهل إلى الخيار الأعقد. طيب ليس متناقضا مع الواقع أن الأكثر قبلوا بهذا الحل الأعقد، مو غريب؟ طيب لماذا؟ لماذا؟ أيوة جيد، أيوة طيب إيش ال... أيوة هو جيد الكلام، إنه بأي اعتبار هو ترى فيه ملحظ دقيق ينبغي الإنسان يفرق، يعني يفرق بين مقامين. طيب ماشي، بس يعني بس تنبيه على فكرة خطيرة طرحها وما نبغى تتسرب الوهمنا الحين. مثلا من الألفاظ المجمل اللي استخدمها ريتشارد دوكنز أن الله عز وجل أكثر تعقيدا من الكون، صح ولا لا؟ هذا لفظ مجمل، إيش تقصد أكثر تعقيدا؟ يعني هل يصح أن يتعامل مع ذات الله عز وجل بهذا الاعتبار؟ يعني لما يقول الإنسان الله عز وجل أكثر تعقيدا، زين هل أنت قاعد تتخيل الله عز وجل وفق معطيات القوانين المادية الطبيعية، وفق يعني قانون الجسميات الموجودة المشاهدة، فقاعد تتصور قضية ما؟ والله الله عز وجل أصلا يعني ذات تباين هذه المخلوقات مباينة كاملة، بحيث أنه ما يصح لأن نطلق مثل هذه الإطلاقات، يعني أنه أعقد، إيش مقصود أعقد؟ يعني عرفت فكرة أن هذا أحد الإشكاليات، أحد الفرضيات اللي ما يستطيع البرهنة والتدليل عليها، اللي هو قضية أن من قال لك أن بالضرورة أن ذات الله عز وجل أكثر تعقيدا من جهة الذات؟ لكن هو الجواب حتى تطرح المسألة، خلني أضرب مثال حتى تطرح المسألة بشكل واضح. افترض إنسان دخل كهفا، زين فوجد في الكهف على الجدار رسمات، رسمة واضحة، رسمة يعني وجه إنسان مثلا وأيا كان. طيب السؤال الحين يطرح نفسه، ما هو تفسير وجود هذه الرسمة على جدار الكهف؟ شو رأيكم؟ إن في شخص مر ورسمها، صح ولا لا؟ طيب لو قلت لك لا أنا ما لن أقبل هذا التفسير، لماذا لن أقبل هذا التفسير؟ لأن الإنسان أكثر تعقيدا من الرسمة، بدي واضح الفكرة، الإنسان أكثر تعقيدا من الرسمة، فأنت الحين بتورطني إذا فسرت الرسمة بالإنسان إيش اللي بيصير؟ طيب مين اللي صمم هذا الإنسان؟ فأنا برفض الجواب هذا، بدي واضح. طيب لماذا أي عاقل هنا، ترى إلى حين ما أجبنا على السؤال، لماذا أي عاقل يقول لما أشوف الرسمة هذه بداهة نقفز الذهن أن في شخص رسمها، مع كون الإنسان في حد ذاته أكثر تعقيدا من الرسمة؟ شو رأيكم؟ إيوة جيد، إيش إيوة بين الفعل. الفكرة هنا أن يعني في يعني الحل، حل المعضلة زين ليس بتطلب ذات الإنسان وكيفية الإنسان، كون الإنسان هو الذي صممها أو رسمها، هذا هو الجواب الأسهل، صح ولا لا؟ هذا التفسير الأسهل، التفسير الأسهل، صح ولا لا؟ إحنا ما نناقش الحين يعني الـ الـ الـ الـ وهذا هو اللي يخلق حالة المفارقة، أن أكثر البشرية تؤمن بالله عز وجل كمصمم لهذا الكون. لماذا؟ لأن اختيار أن الله عز وجل هو صمم زين هو الحل الأسهل، هو جواب الأسهل، ليس هو الجواب الأعقد، هو جواب الأسهل، مري واضح؟ وزي ما ذكرنا أن ليس صحيحا أن يستلزم ذلك ضرورة إيش أن الإنسان يرحل الإشكال إلى المنطقة الثانية. ولذا إحنا نتفق جميعا يعني أن لو أوقف إنسان إيمانه بأن ثمة إنسان هو اللي رسم الصورة هذه على الجدار حتى يحل معضلة من خلق الإنسان، زين إيش اللي سيترتب عليه؟ هل يقبل هذا مقبول؟ يعني ما هو موقف الملاحدة إذا شافوا رسمه موجودة؟ خلنا من رسمه، شفت كمبيوتر، شفت الورقة هذه مكتوب فيها كلام، صح ولا لا؟ شفت الجهاز هذا، صح ولا لا؟ أنت تقول ضرورة أن في بشر هم اللي صمموا هذه القضية، ما قلنا أن الله عز وجل هو اللي خلق، يعني هو الذي كتب هذا الكلام، زين؟ لا، إنسان، زين؟ طيب الحين نسأل الملحد، ليش فسرت أن الإنسان هو اللي هذا؟ الإنسان ترى أكثر تعقيدا، صح ولا لا؟ فسر لي كيف وجد الإنسان؟ خلنا نستفسر معه أنه وجد، بنناقش بعد قليل اللي هو نظرية دارون وقرادة عليا وقرادة الدنيا ومن السوالف هذا وكل، زين؟ طيب في النهاية إلى الحين ما انتهيت إلى كيف وجدت الخلية الأولى، كيف وجدت الحياة الأولى على سبيل المثال، نفس الإشكالية تترحل أو فكرة. طيب فنقول لك إن ما يصح لتجاوب على إن من اللي رسم الصورة على الجدار حتى تعرف إيش من الجواب اللي موجود في آخر سلسلة، صح ولا لا؟ تدري إن هذا ليس موقفا مقبولا، ليس موقفا مقبولا. وكون الإنسان يدرك جواب السؤال ألف زين ويجهل جواب السؤال باء، لا يلزم بالضرورة أنه ينقلب على السؤال ألف. يعني إذا قلنا الله عز وجل بالضرورة العقلية هو اللي خلق الكون وهو الذي صمم هذا الكون وفق هذا التصميم وفق هذه العناية وفق هذه الأحكام والرعاية، صح ولا لا؟ الجواب هذا مقبول عقلا ليس مقبولا، مقبول عقلا، صح ولا لا؟ طيب هب جدلا، خلنا نتنزل معه أن أنا لا أعرف جوابا، أعرف في ضوء المعطيات العقلية أن الله عز وجل خلق الكون أو هو الذي صمم الكون. طيب هب جدلا، ليس هذا مقبولا، لكن هب جدلا أني جهلت من اللي خلق الله عز وجل، هل يصح لي أني أرفض ما أعرفه كجواب من أجل ما أجهله من جواب؟ مفترض أنه ما يكون مقبول من الموقف المقبول عقليا. هذا يعني رؤية تتعلق في هذه القضية. وزي ما ذكرت وأكدت أن في فروض أصلا بنى عليها الكلام هي فروض غير مسلمة مفترض الطرف المقابل. ولذا تجد مثل معالجات شيخ الإسلام ابن تيمية لبعض السؤالات المتعلقة بهذا التصور، يعني مثلا الله عز وجل مثلا عند المتكلمين الله عز وجل منزع عن التركيب، وهذا أحد المعاني المتعلقة بتوحيد الله سبحانه وتعالى. تذكرون أصلا لما ناقشنا قضية توحيد الله سبحانه وتعالى ومفهومه في الدائرة الكلامية، قالوا أن توحيد الله عز وجل يتضمن ثلاث درجات من درجة التوحيد، توحيد الله عز وجل في الذات وفي الأسماء وفي الأفعال، يعني وفي الصفات والأفعال. توحيده في الذات إن إيش؟ إن ما في يعني ذات أخرى، ذاتين يعني لإلهين، وأن التوحيد في الصفات ينفي عنه معنى التركيب، زين، والتوحيد في الأفعال اللي هو ينفي عنه المشابهة، ينفي عنه المشابهة. فالشاهد أن نفس التعاطي الحين مثلا الكون، لو قال الكون مركب، زين، الكون مركب، فمن ركبه لابد أن يكون مركبا أكثر تركيب من الكون، فنفس الإشكال يطرح، نقول لا الحين تركيب، شو مقصود بالتركيب؟ عرف فكرة؟ لا، الله عز وجل ليس مركبا بهذا الاعتبار الذي تتحدث عنه في إجمال في المصطلح التركيب، وفي يعني معاني ممكن نشرحها بإذن الله عز وجل المستقبل لما نأتي إلى الحديث عن بعض الأدلة الكلامية مثل دليل الاختصاص، دليل التركيب، ودليل الحدوث وغيرها. لكن الشاهد يعني بس نريد إشارة إلى بعض الإشارات المتعلقة في من القضايا الأساسية، لكن يعني لن أطيل فيها. من الاعتراضات اللي وجهت إلى هذا الدليل اللي هو يعني أحد الاعتراضات اللي وجهت لهذا الدليل اللي هو إفضائه للنتيجة. أنت لاحظ النتيجة اللي قررناها كمقدمة، قلنا مظاهر العناية والرعاية والإحكام الموجودة في هذا الكون واضحة للعين، وأن هذا يستلزم ضرورة الوجود إيش؟ فاعل مصمم. جيد، فالفاعل المصمم هو الله عز وجل. فيجيك الملحد يعترض عليك ويقول ليش قفزت لهذه النتيجة، ليش افترضت أن الله عز وجل في تصورك الديني العقدي هو اللي صمم؟ طيب ليش ما تفترض أن في فرضيات أخرى؟ يعني افترض مثلا أن المسار الدارويني مثلا طور بشرا آخرين على كوكب آخر فانتكره، فهم اللي أتوا إلى الأرض وخلقوا مظاهر العناية والرعاية، مو بالله هذا فكرة. أو افترض أن مظاهر العناية والإتقان الموجود في هذا الكون ليست منسوبة إلى يعني خلينا نقول خالق واحد، أن في خالقين متعددين هم اللي صمموا هذا الكون بهذا التصميم. يعني لماذا حصرتم جواب المقدمتين في هذا الجواب؟ عرفت الفكرة؟ طيب هبي يقول لك واحد أنا سلمت معك، وناخذ مثال له فرانسيس كريك ذكرناه زين في الدرس الماضي، هو أحد مكتشفي الشفرة الوراثية DNA. زين لما قال هب أن سلم، قال سلمت لك مظاهر العناية والإتقان الموجودة في هذا العالم موجودة، ومن أجلها وأظهرها أنا اكتشفت DNA، وأن المعلومات الموجودة في DNA لا نستطيع تفسيرها إلا في ضوء إيش؟ مزود معلومات، مزود معلومات، فاعل مصمم رتب هذه المعلومات وفق هذا الترتيب المعين. فالمقدمة الأولى مظاهر الإتقان موجودة في DNA، هذه المظاهر لا بد لها من فاعل مصمم. زين أنا أقدم فرضية واحتمال أن الفاعل المصمم aliens اللي هم مخلوقات فضائية موجودة على كوكب آخر، هي اللي نزلت كوكب الأرض وبذرت الحياة. ليش تعارضني فأنت قرأ وتقول لي لا ما هي مخلوقات فضائية، هو الله عز وجل، ليش تلبس هالمسألة؟ فالقضية المركزية التي ينبغي نلاحظها ونراعيها زين، إن مقصود هذا الدليل، هل مقصود هذا الدليل إثبات الله عز وجل بكافة كمالاته؟ يعني لو واحد قال لك إن إيش معنى أثبت بهذا الدليل الله عز وجل الذي يستحق العبادة؟ لو واحد قال لك الحين أنت بنيت مقدمتين نتيجة زين، قلت المقدمة الأولى إن مظاهر العناية والرعاية الموجودة في هذا الكون واضحة وإن لابد لهم من فاعل مصمم، قال اتفقت معك سلمت معطى الأول سلم معطى الثاني فهمت كرا، فكيف أفضيت بهذا إلى وجوب فهمت كرا إثبات إله متصف بالكمالات المطلقة زين مستوى على عرشه بائن من خلقه يجب أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده؟ يقولك إيش دخل المقدمة الأولى المقدمة الثانية بالإفضاء إلى هذه المقدمة النتيجة؟ كلامه صحيح ولا ليس صحيحا؟ ايش رايكم؟ كلامه صحيح صح ولا لا؟ طيب ما هو الجواب على هذا الكلام؟ ان يقال ايش؟ ان يقال ايش تفضل؟ ماشي لا يعني لحظة الحين احنا عندنا الله، يعني لما نقول الله يقفز للذهن ايش؟ منظومة من الصفات الكثيرة جدا صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ يعني خلني ابسط الموضوع، لو واحد قال لك كيف استنهمت من هذا الدليل زين ان هو الله اللي تؤمن به وتعبده وتعتقد انه مستوى على عرشه، ايش دخل يعني كيف عرفت ان هذا الاله المستوى على عرشه فهمت كده المتفرد وحده سبحانه وتعالى بالربوبية والالوهية والاسماء والصفات هو الذي صمم هذا الكون؟ على فكرة إيش المانع إن يكون عندنا إنسان فهمت كده يعني عندنا إنسان قدراته الإنسانية البشرية مضروبة في مليون هو اللي يعني بمعنى إن عقله مو من جنس عقولنا بسيطة زين، عقله مرة يعني معقد ومركب ويراعي الصغيرة ويراعي الكبيرة فهمت كده زين، كيف ليش ما قلت إن يعني ليش ما اقتصرت على المعطى البسيط لهذا الدليل؟ ليش ما قلت إن هذا الدليل يثبت زين يعني بمقدمة الأولى مقدمة الثانية يثبت فاعل مصمم وبس انتهينا فهمت كده؟ فاعل مصمم ليش قلت الفاعل المصمم هو الله؟ تفضل. Thank you. بس لاحظ الإشكالية من الطرح اللي تطرح. الإشكالية إنه بيقول إن المسلمين لما يمارسون هذا الفعل يمارسون إيش؟ مجرد إسقاط ديني. يعني هم مؤمنين سلفا بوجود الله عز وجل، فشافوا مظاهر زي كذا وقالوا الله حقنا، فهمت كذا؟ ويجي ممكن اليهود والنصراني يقول لك مثلا النصراني يقول لك عيسى، يقول المقدمة الأولى المقدمة الثالثة تدل على الثالوث الأقدس، عرفت الله يعني بالثالوث الأقدس وكذا، فهمت كذا؟ وكل مؤمن بأصحاب يعني ديانه وكذا بيروح يسقط من خلال دليل هذا، متفهم؟ يعني ممكن يقال إن بناء على هذا، فليس موضوعيا الإنسان يرتب النتيجة هذه بناء على المقدمتين، أن صار كل واحد يربطه مع خلفيته العقدية وخلفيته الدينية وخلفيته الفلسفية. بس يعني من الواضح أنه يظل الإشكال قائما موجودا. يعني الحين هل نقبل نحن لو جانا مثلا نصراني، فهمت كلام؟ فقال لك المقدمة الأولى مظاهر الإتقان والعاية زين موجودة، لابد لها من فاعل متقن، فالفاعل المتقن لها هو الروح القدس أو هو عيسى بن مريم الإبن، هل بنقبله نحن؟ صح ولا لا؟ ليش ما بنقبله؟ إيش الاعتراض اللي سيتوجه إليه؟ ما هو الاعتراض اللي سنوجه إليه؟ شو بنقول له؟ إيه بنقول للمقدمة الأولى والمقدمة الثانية كيف وصلت إلى عيسى بن مريم؟ عرف فكرة؟ يعني إيش معنى عيسى؟ فهمت؟ لا بتعتبر أنه قصارى ما يقدم الدليل هو مجرد إثبات إيش؟ فاعل مصمم، صح ولا لا؟ طيب إيش معنى إحنا الحين في لما شرحنا الدليل بنية قلنا الله، صح ولا لا؟ قلنا الله، فهو وجه الجواب باختصار، تفضلي. أيوة جيد، هو وجه الجواب باختصار أن من قال لكم أن مطلوبنا من هذا الدليل هو إثبات إيش؟ إثبات الله عز وجل بكافة كمالاته، من واضح الفكرة؟ من قال لكم من المقصود من هذا الدليل هو إثبات الله عز وجل بكافة كمالاته؟ لا، إحنا قصارى نتطلب من خلال هذا الدليل إثبات ذات، زين؟ إثبات ذات هي ذات متصفة بجملة من الصفات يمكن أن يصدر منها التعقيد الحاصل في الكون. فلو اختصرنا على هذا الدليل وحده لما أفضى بنا إلى إثبات الله عز وجل بكافة كمالاته اللي نؤمن بها. لا، في بعدين خطوات تالية عشان ننتقل إلى المعطيات الأخرى. جيد، يعني تذكرون مثلا الحين مثلا الوجود الصنعة، زين، الدليل اللي ذكرناه مثلا إن المفعول أو المخلوق دال على ضرورة على وجود خالق أو فاعل، صح ولا لا؟ نفس الإشكال سيري، طيب ما هو الدليل على كذا؟ فهو الفكرة المركزية، بس الإجابة المركزية أن ليس مقصود هذا الدليل أصلا اللي هو هذه القضية، على فكرة ليس المقصود إثبات الله عز وجل بكافة كمالات، لا، هذه تحتاج إلى بنية استدلالية أكمل وأوسع دائرة. وصار ما نستطيع إثباته من هذا الدليل، يعني الترابطات المباشرة، أنه يقال مثلا أن الله لابد ثمة علة لهذا التصميم، وأن هذه العلة موجودة، هذا قدر ليس محل إشكال، وأن متسمة مثلا بالإرادة والاختيار، لأن في قدر من الاختصاص تخصيص، أن يعني المظاهر الطبيعية القائمة الموجودة كان يمكن أن تكون على صورة مباينة، صح ولا لا؟ الرقم هذا الأرضية، والله نسيت الفيزياء كم، 9.8 ولا أذكر كنا في الجامعة نسوي كم هو كذا 81، زين الحمد لله يعني قربت يعني زين. طبعا أنا مهندس حاسب ما له علاقة اللي تأخذ كمبيوتر وتلقيها على الأرض وتشوف يعني. فهو الحين إيش معنى الرقم هذا، صح ولا لا؟ ليش ما كان أكثر أقل؟ فهذا يدل على ذات متصفة بالإرادة، الإرادة هذه خصصت هذا الرقم دون الأرقام البقية، صح ولا لا؟ وأنها متصفة بالقدرة، متصفة مثلا بقضية العلم بالحكمة، متصفة بقضية مثلا الحياة، زين، لأن مثل هذه المعاني لا تقوم إلا بحي، زين، وغيرها يعني. فعندك يعني منظومة تقدر توسعها، لكن يعني خلنا نقول لو قال لك واحد أنا أستطيع استدلال من هذا على الله مستوي، أنه هو إله متصف بكذا وكذا ومستوى على عرشه سبحانه وتعالى وبعث رسله وأنزل وحيه، لا تحس الحين توسعت الدليل أكثر من المجال الذي تستطيع يولده الدليل من الاحتجاج. جيد، النقطة الأخيرة، زين، وهي بنشرح الحين في الحديث عن القضية التالية، إنهم قدموا الاعتراض المركزي اللي قدموه على دليل العناية والتصميم الرعاية له تقديم فرضية داروين كبديل عن هذا الخيار. جيد، ما هو الوجه، ما هو الربط الإشكال؟ أذكر مرة ناقش بعض الشباب متأثرين بخطابات الحادية، فطال النقاش معهم في اتكاء والاستناد على هذه الحقيقة، زين، إن مظاهر الإتقان والإحكام والرعاية الموجودة في هذا الكون تفوق الخيال وتفوق الخصر. وكنت أنا ناقش اثنين منهم كانوا أطباء، فقلت لهم أنتم مفترض يعني تستطيعون تعليمي من خلال تشريح الإنسان، زين، ما يدل على مظاهر الإتقان العالية الموجودة في هذا الجسد الإنسان البشري، وأن هذه المظاهر من الإتقان تستدعي ضرورة وجود فاعل مصمم، وأن الفاعل المصمم بالتالي هو الله سبحانه وتعالى. صار نقاش آخر عطى أن عندنا الصدفة وبلايين بلايين بلايين بلايين السنوات، وأن إذا أخطأت معه هنا ممكن تصيب معه بعد، يعني جاب جدل وكذا. فكنت تثبت لهم رياضيا أن هذا مستحيل وغير مقبول، والإنسان لا يستطيع أن يتعامل، وتستطيع أن أعطيتك مجال يلا بلايين من السنين هل تستطيع أن تولد كذا، يعني بالنقاش يعني أمثلة ونماذج وكذا. فأحدهم ذكر الفكرة الآتية، هي موطن الإشكال المركزي اللي يطرحه دارون، اللي طرحه أحدهم ذكر المعطلات. يقول إيوه إذا أنت قصدت زين إن الإنسان بكماله خرج كذا فجأة للوجود من الماء مثلا صدفة، فجأة طلع من الماء مع تفاعلات كيمياء طلع إنسان كذا كاملا صدفة، يقولك هذا مستحيل. أنا متفق معك، هذا لو أعطيناه 10 سنوات 20 سنة بليون سنة بليونين مليارات سبتليون، تذكرون الرقم هذا الظاهر اللي ذكرناه زين، اكتليون ما ادري الارقام حقتهم الفلكيه، يقول لك مستحيل ما لن يحصل هذا. لكن ايش المانع ان الانسان كان في بداياته بسيطا جدا، الانسان وغيرها من الاحياء المخلوقات كانت بسيطه جدا، هذا البسيط اقرب للمعقول انه ينشا في الطبيعه صدفه، صح ولا لا؟ يعني خلينا نقدم الفرضيه من جهه العقل، لو جوزت ان يقع احد الامرين بالصدفه ستجوز ايهما، خليه ولا انسان؟ مراه. فتحس ان يعني كذا يقول لك العقل ان الخليه ترى اقرب ان تحدث صدفه من خروج كائن معقد مركب صدفه. جيد، طبعا هذا لا يلغي تعقيد الخليه، بس هو الفكره ان يعني كل ما نزل نسبه التعقيد زادت فرصه الصدفه في توليد الشيء، صح ولا لا؟ وذكرنا يعني في نماذج كثيره، مثلا لما يكون عندك قرش مثلا وتلقيه الوجه القفا حقه، صح ولا لا؟ كون يجيب أحد الاحتمالين بالصدفة المحضة وارد، لأن 50% 50% واحد على اثنين. لكن لو عقدنا الموضوع أكثر قلت لك لا أبغاك تجيب الوجه 10 مرات متوالية، بتصير المسألة تفسيرها بمعامل الصدفة يبدأ يضعف يضعف يضعف، إذا قلت لك 100 مرة تبدأ تضعف المسألة بشكل أكبر. واضح؟ فوين تتدخل نظرية دارون؟ تتدخل في محاولة تبسيط الإشكال. يعني اللي حصل إن سياق الإنسان البشري إلى لحظة دارون على فكرة لم يكن له جواب أمام معضلة التعقيد الموجود فيها الأحياء والمخلوقات إلا الجواب بأن في إله هو الذي خلقها كذلك. اللي سواه داروين تقديم أشبه الفرضية البديلة، يقول له لا ترى خلنا نفترض الاحتمال الآتي، زين أنتم طلقتم من هذه الرؤية لأن افترضتوا أن الأحياء الموجودة المشاهدة خلقت خلقا مباشرة كذلك، لكن لا خلنا نفترض أن الأحياء تعود إلى أصل بسيط جدا، كون هذا الأصل البسيط يمشي عن طريق الصدفة وارد بخلاف تعقيدات الأحياء القائمة الموجودة. بلي واضح الفكرة المركزية اللي طرحها دارون. طيب خلنا يعني نطرح يعني تعريفا بالنظرية، يعني مختصر يعني ليس مطولا، تبين يعني أهم الأسس يقوم عليها النظرية وأهم ما يمكن توجيه إليها من مناقشة ومن اعتراضات، يعني ما هي الأسس اللي قامت عليها. وقبلها نقدم بمقدمة تتعلق بتشارلز يعني روبرت دارون يعني نفسه. طبعا مولد هذه النظرية اللي هو تشارلز روبرت دارون، ولد في بريطانيا في سنة 1809 ميلادي، وعائلته كانت عائلة تعتبر ثرية، هم مشاهير الأطباء في بريطانيا في ذلك الحين، أبوه وجده أطباء مشاهير في بريطانيا، ويعني كانت عائلة ثرية. بدأ أول حياته على نهج والده وجده في تعلم الطب، ثم لم يرق له القضية هذه فانتقل من الطب إلى علوم اللاهوت زين، وحصل على مؤهل لاهوتي من جامعة كامبريدج. وهذا يؤكد أحد الأبعاد المهمة في شخصية دارون، إن في بدايات أمره كان إيش مؤمنا متدينا، هذا معطى لابد الإنسان يستحضر فيما يتعلق بهذه النظرية. جيد. وكان فترة تعلم الطب وفترة تعلم اللاهوت كان مهتم بقضية الصيد وبقضية ملاحقة ومتابعة ما يتعلق بشأن الطبيعة، يعني كان يحب الشغلة هذه. فتح له فرصة للرحيل مع أحد السفن البريطانية المشهورة جدا في رحلة تطوف العالم، عملية تطور حول الكرة الأرضية اسمها HMS بيجل زين، سفينة البيجل هذه في سنة 1831، وظلت رحلة على سفينة البيجل تقريبا 5 سنوات، 5 سنوات يشكل 3.5 في البحر في البر وسنة ونصف في البحر، يعني إذا وزعت على هذا. ابتدأت الرحلة طبعا خرجت من بريطانيا إلى إلى شسمه إلى أمريكا الجنوبية، بريطانيا إلى أمريكا الجنوبية، ونزلت من تحت أمريكا الجنوبية وطلعت إلى جزر يسمونها جزر الجالابوغوس أو جالابوغوس كذا اسمها. وهناك بدأت يعني بوادر الماضية تتولد في ذهني لما لاحظ في الجزر الموجودة أن في نوع من أنواع الطيور فيها قدر من التشابه، يسمونها أهل الجزيرة هذه اسما واحدة وإن كان فيها قدر من التباين في شكل المنقار حقها، شكل المنقار. وبقول لكم يعني ما الذي ولد في نفسه الفكرة لما شاهد هذه المشاهدة الموجودة في الطبيعة. بعدين لف من وراء وصلوا إلى أستراليا وطلعوا إلى بعض الجزر الموجودة في الجنوب الآسيوي، ونزلوا مرة ثانية رجعوا لأمريكا الجنوبية، يعني مروا مرة ثانية رجعوا إلى بريطانيا. استغرقت الرحلة 5 سنوات تقريبا. ظل يعني لما عاد إلى بريطانيا بدأ تختمر فكرة الكتاب في ذهني زين، وألف كتاب، بدأ في تأليف الكتاب اللي هو كتاب أصل الأنواع أو The Origins of Species باللغة الإنجليزية، وظل تأليفه by means of natural selection يعني وفق قانون الانتخاب الطبيعي، وظل في تأليف هذا الكتاب لمدة 20 سنة تقريبا. يعني ظل يألفه من رجعته إلى بريطانيا، هو رحل 1831 1836 في بريطانيا، فاستمر من 36 لمدة 20 سنة تقريبا وهو يكتب هذا الكتاب. ويستطيع الإنسان يقسم أطوار تأليف الكتاب ثلاثة أطوار رئيسية. الطور الأول في سنة 1842 فرغ من مسودة الكتاب وكانت تمثل 35 صفحة تقريبا فقط. ثم في سنة 1844 يعني بعد سنتين تطور الكتاب إلى كتاب يصل عدد صفحاته إلى 230 صفحة. بعدين خرج الكتاب يعني في طبعته الأولى في سنة 1859 ميلادي. 1859 ميلادي هو النسخة الأولى من الكتاب يعني خروجا. وبالتالي احنا امام نظرية يعني عمرها في تاريخ الإنسان والبشرية كم الحين؟ احنا في 2015، فتقريبا كم؟ يعني اكثر من 150 سنة بقليل، اكثر من 150 سنة بقليل. وألف الكتاب وعمره يعني لما خرج الكتاب عمره 50 سنة، عمره 50 يعني أكثر من 200 سنة يعني من لحظة ولادة داروين. بمناسبة في مناسبة عالمية دائما تحصل اللي هو عيد ميلاد داروين، هو أحد الاحتفاليات اللي يقيمها الملاحدة في العالم. الشاهد أحد الاستزادات اللي عجلت بإخراج كتاب تشارلز داروين لكتابه اللي هو شخصية أخرى متدينة اسمه ألفريد راسل والاس. والاس هذا يعني قدم مسودة كتاب أو ورقة يعني بحثية معينة إلى داروين يشرح فيه فكرة يعني عندها خاطرة وكذا. فلما طلع عليها داروين اطلع على إيش؟ يعني إن الفكرة التي شغال عليها 20 سنة هي ذات الفكرة اللي قاعد توصل لها والاس نفسه. فمن الجوانب يعني حتى يعني موضوعيا وإنصافا لداروين على المستوى الأخلاقي، الرجل ترى كان يعني يتسم بنوع من أنواع الرقي الأخلاقي، يتسم بنوع من أنواع السماحة، طبيعة إنسانية معينة. حتى في معالجته لكتابه من المظاهر اللافتة في المعالجة أنه خصص فصلا لمشكلات النظرية، يعني قاعد يقدم فرضية ويدلل ويبرهن وكذا، بعدين في ضمن الكتاب قاعد يعطي لمخالفيه الأدوات التي يستطيع الاستطالة بها عليه، يقول له ترى إيوه أنا أعترف أن نظريتي في مشكلة، هذه المشكلة وهذه محاولات الإجابة على الإشكالية، وبعضها يقول ما أعرف الجواب عليه وكذا. فحتى قراءته يعني المحاولة تقديم النظرية تتزم بقدر عهد الموضوعية يعني إن فلما طلع على المسودة زين، بعض أصحاب تشارلز داروين كانوا مدركين أن داروين شغال على نفس الفكرة، فأرسلوا بعض المسودات إلى والاس. فوالاس قال أن ما يحق لي أني أخرج يعني هذه النظرية الوجود باعتبار أني أنا سابق إليها، أنت اللي سابق إليها. فاقترح عليه تشارلز داروين أنه يخرج يعني يخرج عمل مشترك بينهم ويقدم في في في يعني احد الجامعات البريطانيه. فقدم اول تقرير يتعلق بالنظريه هذه في احد الجامعات البريطانيه عن طريق الرجلين جميعا، ثم صدر الكتاب بعد ذلك. طبعا طبع من الكتاب في طبعته الاولى 1250 نسخه من الكتاب في طبعته الاولى، ثم يعني طبع 3000 نسخه، ووصل يعني طبع طبعة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، ووصل للطبعة السادسة من الكتاب اتسمت بأنها يعني عدلت بشكل كبير جدا. ومن الملاحظات والأشياء المهمة ملاحظاتها فيما يتعلق بمساق تطوير الكتاب أن ما أدري وصلت الطبعة السادسة أو السابعة، فمن التعديلات اللي أجراها تشارلز داروين اللي هو إلغاء أي أثر لله عز وجل في الكتاب، يعني من القضايا اللي أبدأ ندامته اللي هو قضية يعني إقحام الله عز وجل في النص. يعني هو لما ألف الكتاب كان مؤمن النصرانية، يعني كان مؤمنا على الأقل مؤمن، وبعدين يعني انتقل ممكن يكون ربوبي أيا كان وكذا، بعدين جاء الطور اللا أدري اللي هو لا يثبت وجود الله سبحانه وتعالى لاحقا، وبسبب إشكالية عاطفية نفسية أكثر من اعتبار يعني خلينا نقول عقلاني، اللي هو مرضت أحد بناته بالحمى وماتت، فجاء سؤال الشر ولماذا يعني هذا، ولو في إله رحيم ما سمح أن يحصل مثل هذا، فتنكر لوجود الله سبحانه وتعالى، ثم استبعد هذه القضية من الكتاب في الطبعات اللاحقة من الكتاب. ولذا من الأشياء الغريبة والتي لا أعرف لها تفسيرا أن الكتاب لما نقل إلى الوطن العربي نقل عن طريق المترجم الكتاب إسماعيل مظهر، إسماعيل مظهر، وكان طبعا يعني الشخصية ملحدة لما ترجم هذا الكتاب، ثم في آخر عياته يعني عاد إلى نوع من أنواع التدين والإسلام، ولذا ألف كتاب عنوانه الإسلام للشيوعية، وله كتاب ظاهر آخر يعني في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فشاهد إسماعيل مظهر الغريب في الموضوع أن لما ترجع إلى آخر الكتاب، آخر كتاب أصل أنواع المترجم اللغة العربية، ستجد عبارة يعبر عنها تشارلز داروين أن نحن إنما نتلمس يعني عناية الإله الرحيم، يعني لها عبارة معينة تدل على هذا المسألة، أن قصار ما أفعل وتفكر في المخلوقات الله عز وجل، كأنه يريد تعبير التعبير هذا. وهذا هو كان المعتمد في طبعات الكتاب الأولى، لكن راح لاحقا يعني استبعدت العبارة. فما أعرف ما هو مبرر لما جاءت الترجمة العربية ترجمة النسخة تعتبر القديمة الكتاب بخلاف الكتاب في صورته النهائية اللي وضعها يعني تشارلز داروين. الشاهد في النظرية، الشاهد في القضية، زين، هذا يعني خلاصة بس سريعة جدا فيما يتعلق بالشخص اللي يقف خلف النظرية اللي هو تشارلز روبرت داروين. وأزعم أن لا يوجد كتاب إنساني بشري، كتاب إنساني بشري يعني موضوع من قبل الإنسان أثر في سياق التاريخ الإنسان البشري ككتاب أصل الأنواع، يعني أهم كتاب، ليس أهميته من ناحية قيمته الموضوعية، لكن من ناحية التأثير، حالة التأثير في سياق الإنسان البشري، في فكرة، في عقيدته، في ديانته، لا يوجد كتاب في تاريخ الإنسانية أثر في تاريخ البشرية والإنسانية كما أثر هذا الكتاب. أنا أقصد طبعا من وضع الإنسان حتى يستبعد الإنسان الكتب السماوية أو الموحى إليها مثل الكتاب المقدس بالتوراة والإنجيل أو القرآن الكريم وغيره، لكن من قبل وضع الإنسان هذا أكبر كتاب أثر في التاريخ الإنسان البشري. ولذا يعني أحد الملاحظات يعني اللي يستطيع الإنسان يرصدها إذا كان مهتم بالظاهرة الفكرية الغربية، أنه يستطيع إعادة كثير من التصورات الفكرية الحاضرة الموجودة في السياق الغربي إلى نظرية داروين. يعني مثلا من مثلا لما تتأمل، يعني نأخذ نماذج مثلا الماركسية على سبيل المثال، النظرية اللي وضعها كارل ماركس، زين، في كتابه رأس المال، لما خرج كتاب أصل الأنواع وكان يعني في سياق يعتبر زمني متقارب، يعني كانوا متعاصرين، ماركس ألف رسالة إلى صديقه المؤسس الثاني للنظرية اللي هو مين؟ كيه؟ لا الحين، لا عندنا كارل ماركس اللي مؤسس المدرسة الشيوعية والماركسية، وصاحبه مين؟ لا لين جاء بعدين. طبعا كارل ماركس ألماني، في واحد ثاني ألماني هو اللي صاحبه، زين، ولفت نظر كارل ماركس كما يقال من الطبقة الكادحة، والشخص الآخر من الطبقة الأستقراطية، يعني يعتبر من النبلاء والثرياء وإن كان، اللي هو إنجلز، زين، أرسل له رسالة فرح ومبتهج أنه وجدنا من العلم الطبيعي التجريبي ما يصح أن نقيم نظرياتنا بناء عليها. فهو يعني هو يعبر عن الفكرة هذه بشكل صريح، أنه يرى أن الفرضيات الموجودة في المجال تفسير التاريخ الإنساني البشري في المجال الاقتصادي نستطيع أن نؤسسها على النظرية اللي قدمها مثلا تشارلز داروين. أو مثلا نأخذ مثال آخر، مثلا في علوم الاجتماع على سبيل المثال، مثلا من أكثر الشخصيات مركزية في علوم الاجتماع في المجتمع الغربي دوركايم، زين، دوركايم، الفكرة، أحد الأفكار المركزية اللي طرحها في علوم الاجتماع هو تأثير العقل الجمعي، يسميها تأثير العقل الجمعي. وهو يعني إذا بنعرب المسألة بلغة شعبية بسيطة، أنه هو عقلية القطيع، يعني أن تأثر الإنسان بالقطيع على فكرة. طيب هي يعني الفرضية هذه أو النظرية هذه تنطلق من رؤية معينة أن الإنسان، وهذه أحد الإفرازات الخطيرة اللي ولدتها نظرية داروين، اللي هو إيش، أن الإنسان ينبغي التعامل معه ليس باعتباره كائنا إيش إنسانيا متميزا عن المملكة الحيوانية، هو إيش في النهاية، هو حيوان من الحيوانات، صحيح أنه هو أرقى وأكثر تطورا منها، لكنه في النهاية حيوان، صح، يعني هي الفرضية. يعني حيوانية الإنسان، ولذا زي كذا تتعامل مع الإنسان باعتباره إيش جزء من المنظومة الحيوانية، وإنه يتأثر بعقلية القطيع يعني كمثال. ولذا تجد كثير من التجارب موجودة في الفضاء الغربي زي كذا، يعني إنه يتم ملاحظة بعض الممارسات تتعلق بالفئران، تجربة معينة أو القردة تحط في تجارب معينة بعدين يروح إسقاطها على مين؟ على الإنسان، صح ولا لا؟ طيب الإسقاط هذا هو أحد إفرازات نظرية داروين، التعامل مع الإنسان ليس باعتباره كائنا متميزا لكنه حيوان، أو فرويد على سبيل المثال في نظريته معروف في التفسير الجنسي في مجالات علوم النفس، هو عائد للنفس الإشكالية. ولذا يعني باختصار عبد الوهاب المسيري في كتاب العلمانية الجزئية والشاملة وجزء يعني من شريعة الحداثة في دراسة الحداثة الغربية عبر بهذا التعبير المختصر أن نحن أمام حداثة داروينية، يعني الفكرة المركزية اللي تستطيع رد كثير من المظاهر الموجودة في الحالة الفكرية الغربية تستطيع إحالتها وردها إلى الحالة الداروينية. ولذا أصلا من القضايا اللافتة للنظر أن تجد استعارة كثير مفردات ومفاهيم نظرية داروين في كثير من سياقات الإنسانية البشرية، حتى تصل مثلا مداها إلى علوم الإدارة على سبيل المثال. يقول لك أن مثل ما عندنا في الطبيعة صراع من أجل البقاء، فكذلك في عالم الشركات عندنا صراع من أجل البقاء والبقاء للأصلح وغيرها. تلاحظ يعني نفس السياقات ونفس الأفكار ونفس القضايا. فالشاهد أن المسألة يعني مسألة مؤثرة متوغلة في يعني في المجتمع الغربي بشكل كبير جدا، بحيث أن تجاوزت المسألة ما يتعلق بإيش، ما يتعلق فقط بقضية علوم البيولوجيا، وتمتد إلى الفضاء الديني، الفضاء العقدي، الفضاء الفكري للمجتمع الغربي بشكل عام، بشكل عام يعني، ومؤثرة بتأثير كبير. وزي ما ذكركم اختصرها المسير في العبارة هذه، إن طبيعة الظاهر الفكري اللي تعيش فيها المجتمعات الغربية اليوم هي الحداثة، وليس أي نمط من أنماط التحديث اللي هو الحداثة الداروينية، الحداثة اللي طرحها يعني مطرحها اللي استعيرت يعني خلقوا مفاهيمها من النظرية اللي قدمها تشارلز داروين. طبعا لما ألف كتابه اللي هو كتاب أصل الأنواع، زين، من الأشياء اللافتة النظر في الكتاب، وما أعرف هل تقصد القضية هذه يعني لتخفيف حدة الهجوم الذي كان يتوقعه على النظرية وهو موقع فعلا بعد ذلك، ولا لاعتبارات أخرى، أنه لم يذكر في الكتاب ولم يتطرق في الكتاب لأي شيء يتعلق بالظاهرة الإنسانية البشرية. يعني لا يوجد في الكتاب تكلم عن أنماط التطور وهذا، بس ما تكلم عن فكرة تطور الإنسان مثلا من القردة، ما طرحت في الكتاب. هذه طرحت لاحقا بعد ذلك في كتابه الآخر اسمه Descent of Man اللي هو أصل الإنسان، كتاب آخر ألف خاص بالإنسان اللي دعا فيه الدعوة هذه، فكرة أن الإنسان تطور من القردة وهذه الاحتجاجات وهذه البراهين اللي قدمها. طبعا من القضايا التي ينبغي أن يلاحظها الإنسان، ما هي الإضافة الجديدة التي قدمها تشارلز داروين في هذه النظرية؟ يعني إذا رجع الإنسان بالتاريخ، تاريخ التطور في العقل الغربي بشكل عام، سيجد أن ثمة علماء طبيعة وتجريب قدموا يعني فروضا مقاربة لحد بعيد جدا للفرضية اللي قدمها تشارلز داروين في كتابه أصل الأنواع. يعني فكرة التطور من البسيط إلى المعقد، وفكرة الأصل الواحد المشترك، زين، والتطور المتدرج، عرض فكرة، كل هذه الأفكار ترى كانت مثار جدل ونقاش في الفضاء الغربي قبل ما يأتي حتى تشارلز داروين إلى السطح إن صح التعبير. ما هي الإضافة الجديدة اللي قدمها تشارلز داروين لما فرض هذه النظرية وقدمها؟ زين، يعني خذ مثال، قبل في أحد علماء الطبيعة والتجريب فرنسي، والله ناسي اسمه، يعني مش اسمه لابلاس، لا أحد ثاني سبحان الله نسيت اسمه الآن، فرنسي كان يتحدث عن مثلا تطور الزرافات، كيف نشأت الزرافات، زين، فيقول لك أن نشأت في محيط بيئي معين تكون فيها الأشجار فيها مرتفعة وعالية، فتضطر الزرافة تسوي إيش، أن يعني قبل ما تصير زرافة هي مثلا خلنا نفترض أن أحصنة، زين، فيبدأ يمطر قبته، زين، مع ملايين السنين إيش اللي حصل، طالت الرقبة بالطول الفاحش هذا، جيد، هذه الفرضية. طبعا لاحظ لم يعبأ أحد بها ولم يحتفي بها أحد، لكن خلنا مع الفكرة المركزية اللي طرحها اللي هو إيش، اللي هو محاولة الربط بين الزرافة مثلا وبين الأحصنة، صح ولا لا، عبر تطور متدرج. طيب لماذا لم يعبأ ويحتفي بها المجتمع الغربي؟ لماذا حظي تشارلز داروين بحالة الحفاوة الهائلة وأحدثت الرجة الموجودة؟ أنا أعتقد طبعا في يعني لازم تدرس مثلا بشكل أكثر عمقا، يعني ممكن من الاحتمالات مثلا أحد العوامل المؤثرة قضية السياق التاريخي الذي عاش فيه تشارلز داروين، إن في حالة من حالات تطلب البديل على سبيل المثال لقضية الدين الإلحاد، يعني في احتماليات، يعني خلينا نقول في الثقافية، الثقافية كانت تقف خلف المشهد. لكن أحد الجوانب التي ينبغي الإنسان يلاحظها ويراعيها في النظرية اللي قدمها تشارلز داروين، إن قدم استطاع تشارلز داروين يقدم أحد الأدوات التي يستطيع من خلالها أن يفسر ظاهرة التطور. هنا القضية المركزية، يعني لاحظ الحين ليس من المعقول ولا المقبول زين، ونستطيع ان الانسان مدرك هذا عند علماء الطبيعه والتجريب، ان لو جبت انسان معين زين وقلت له اصبع مثلا الاصبع صغير، افترض في قبيله من القبائل لما يبلغ عندها الصبي فمظاهر الرجوله وكذا ايش يسوون؟ يقطعون مثلا يقطع اصبعه، افترض كذا قبائل بدائيه اين كانوا كذا، يقطع اصبعه الصغير زين، بعدين يورث هذا الامر للابن انه يقطع الابن اصبعه والابن الابن ابن ابن. طيب خلينا نفترض جدلا انه مروا البشريه بتجربه فعل هذا مثلا لالاف او مئات الالاف من السنين، هل في النهايه بينشا عندنا جيل ما عنده اصبع الصغير؟ مثلا قضية اللحية على سبيل المثال، كثير من الناس صح ولا لا اليوم يعني إنه يحلق لحيته بالكلية صح ولا لا؟ طيب هل يعني مع تفاوت الأجيال تبدأ المسألة تضمر تضمر تضمر حد ما تختفي؟ لا. إذا واضح أنه كان مرفوض أن إحداث الأثر على هذا المستوى ليس مقبولا. القضية اللي طرحها تشارلز داروين قانون الانتخاب الطبيعي، وهذا عنوان الكتاب On the Origin of Species، يعني أصل الأنواع by means، يعني وفق by means of natural selection، اللي هو وفق قانون الانتخاب الطبيعي. يعني قدم أحد الأدوات اللي يستطيع من خلالها أن يفسر عملية التطور، يعني ما الذي يدفع الكائن الحي نحو التطور، نحو التطور جيد. طبعا اقتبس الفكرة هذه، فكرة خطرت في باله وهي أحد الظواهر العلمية الموجودة في الفضاء الغربي مفيدة، اللي هي تقاطعات العلوم. يعني اللي استلهم الفكرة من المجال الاقتصادي، ما له علاقة لا بالبيولوجيا ولا في علوم الإنسان ولا في التشريح الأعضاء ولا ما له علاقة. كان يقرأ في أحد الأوراق البحثية في مجال الاقتصاد، وعنوان الورقة An Essay on the Principle of Population، زين، اللي هو بحث عن تزايد السكان وأثره في مستقبل البشرية، أو يعني تزايد السكان، يعني هذا فكرة البحث زين، اللي هو تزايد السكان وأثره في مستقبل البشرية زين في المجال الاقتصادي. فش اللي حصل لما قرأ الورقة البحثية هذه؟ كان الفكرة المركزية اللي تطرح الورقة البحثية هذه إن الموارد الموجودة على الكرة الأرضية محدودة صح ولا لا؟ محدودة، وتزايد الإنسان والبشرية سيفضي في النهاية إلى حالة من حالات المقاتلة على الموارد المحدودة، فاللي يستطيع تحصيل هذه الموارد المحدودة سيكتب له إيش؟ البقاء، والذي لن يستطيع تحصيل هذه الموارد المحدودة سيفنى. هذه الفكرة اللي طرحت في الورقة الاقتصادية. فهو إيش اللي قفز لذهنه مباشرة؟ قفز لذهنه فكرة الانتخاب الطبيعي، إن مثل ما هو مجال فكرة الموارد المحدودة بنطبقها على مستوى أوسع في الحياة، إن ترى كل الموارد الموجودة في الكرة الأرضية هي مجالات التقاتل بين الأحياء جميعا، عرفت فكرة؟ وإن الأقدر على الاستثمار الموارد الموجودة في الطبيعة هو الذي سيبقى، واللي ما يستطيع أن يحصل هذه الموارد سيحكم به الفناء. طيب هذه الظاهرة قضية التنافس من أجل البقاء صح ولا لا؟ قال القانون المحرك لها قانون إيش؟ الانتخاب الطبيعي، إن الطبيعة تفرض ملابسات وتفرض قضايا معينة في الواقع زين، فاللي يستطيع التجاوز والتجاوب مع المعطيات البيئية الموجودة في الواقع سيكتب له بقاء، الذي لا يستطيع فالطبيعة ستفني. هذه الفكرة المركزية اللي طاح الرجل، هذه فكرة الانتخاب، فكرة الانتخاب الطبيعي. فطبعا حصلت حافة، يعني حالة من الحفاوة الهائلة بهذه النظرية في الأوساط الغربية، وبدأت يعني تناقش، وبإذن العزيز سنناقش يعني طبعا في الدرس القادم يعني تفاصيل ما يتعلق بهذه النظرية. لكن خلونا بس بمجرد يعني بعض الأشبه المقدمات المتعلقة بهذه القضية. مثلا من الأشياء الطريفة المتعلقة فيها أن انتقلت طبعا من الفضاء الغربي إلى الفضاء العربي، وزي ما ذكرت أنه ترجم الكتاب أصل الأنواع للغة العربية على يد إسماعيل مظهر، على يد إسماعيل مظهر، وفي ترجمة أخرى يعني للكتاب باللغة العربية، لكن اللي عندي ترجمة إسماعيل مظهر، وترجمة يعني أنيقة، والكتاب حقيقة كتاب ضخم، ليس يعني متعب قراءته، يعني متعب قراءته. وأنا من الناس الذي لا أحبذ كثيرا قراءة الكتاب إلا باعتبار أن الكتاب يمثل حالة تاريخية النظرية أكثر من حالة علمية قائمة وحاضرة موجودة في عالم اليوم. يعني لا أحد يؤمن بنظرية دارون كما وضعها تشارلز دارون الكتاب أصل الأنواع، لا، في اعتراضات وجهة نظري وفي تطوير هائل وقع على النظرية. وبالتالي يعني لو استنفر باحث شرعي مثلا جهوده للرد على تشارلز دارون في كتابه أصل الأنواع فلن يؤثر في مشهد العلم المعاصر شيئا، لأن لا أحد يؤمن بالنظرية بالصورة اللي وضعها، الصورة البسيطة اللي وضعها تشارلز دارون في الكتاب، لا، تطورت المسألة تطورا كبيرا. فقصارى ما ينبغي يتعامل مع الكتاب باعتباره يعني أحد المراحل التاريخية للنظرية أكثر من اعتباره كتابا يعني خلينا نقول علميا طبيعيا تجريبيا مقبول في الفضاء العلمي الطبيعي التجريبي المعاصر. هذه مسألة بنناقشها في الدرس القادم. طبعا من الكتابات والشخصيات اللي اهتمت واعتنت بالنظرية في الوسط العربي وبثت يعني خلينا نقول هذه الإشكالية داخل المحيط العربي، مجلة المختطف المصرية، وكذلك شبل شميل وسلامة موسى. سلامة موسى هذه بعض الشخصيات العربية اللي روجت هذه النظرية وترجمت، يعني سواء ترجمت الكتاب أجزاء كتبت مقالات مروجة ويعني وبثت حالة الوعي بهذا القضية في الوطن العربي. وطبعا بثت حالة الوعي يعتبر متأخرا جدا جدا جدا ب يعني انفجار النظرية في المجتمع الغربي. وما أخفيكم يعني لما يدرس الإنسان سياق تاريخ الفكر الغربي وناتي إلى لحظة داروين حدث يعني رجة هائلة، يعني أشبه الكتاب اللي ألفه أشبه البركان اللي هز يعني أوروبا هزا من طوله وعرضه. ولذا لو أراد الإنسان يقيم حالة الإلحاد قبل داروين بعد داروين فنحن أمام يعني لحظتين تاريخيتين مختلفتين تماما، قبل شيء العالم وبعد يعني كتاب أصل الأنواع صار العالم شيء آخر شيء آخر، ولا زالت كما ذكرت النظرية حاضرة وموجودة إلى إلى إلى عالمنا اليوم. في من القضايا دام في وقت يعني يعني الفكرة المركزية اللي تدور عليها نظرية داروين ثلاثة أسس أساسية، ثلاثة أفكار مركزية اللي تقوم عليها نظرية داروين. القضية الأولى أن المخلوقات كلها ترجع إلى أصل أو أصول قليلة، كل المخلوقات كل الأحياء كل الكائنات الحيوية هذه تعود إلى أصل واحد أو إلى أصول قليلة. يعني أحد الأفكار الشائعة وليست صحيحة يعني في النسبة لداروين أن إن إن كلها تعود إلى أصل واحد، هو يورد احتمال أن تعود إلى أصل واحد أو أصول قليلة، يعني بمعنى يعني زي كذا إن إن إن الحياة الأولى اللي حصلت نفترض عن طريق الصدفة ليس ثمة مانع عقلي بيقول إن حدثت مرة واحدة، صح ولا لا؟ ممكن حدثت مرة هنا وحدثت مرة هنا، لكن بعد مسار التطور فإما أنه راجع لأصل واحد أو أصول متعددة، هم يطرحون طبعا ما يعرفون جوابا عليه على جهة التحديد. الأصل الواحد هذا في بدايته طبعا كان بسيطا، ثم على مدة زمنية واسعة تطور وتعقد وتشعب إلى أجناس متعددة من الأبسط إلى الأكثر تعقيدا، من الأبسط إلى الأكثر تعقيدا. والمحرك لهذا التطور هو الصراع من أجل البقاء وأن البقاء الأصلح وفق قانون انتخاب الطبيعي. يعني هذه المتكثات الأساسية الثلاثة تقوم عليها النظرية، أن جميع المخلوقات ترجع إلى أصل واحد، أن هذه المخلوقات في أصلها بسيطة ثم تطورت وفق يعني خلنا نقول مدة زمنية طويلة جدا وانتقلت من حالة البساطة إلى حالة التعقيد والتشعب إلى أنواع وإلى أجناس، وأن يعني الإشكال الأخير المحرك لهذا التطور هو الصراع من أجل البقاء وأن البقاء الأصلح، وأن اللي يحرك هذه العملية قانون الانتخاب، قانون الانتخاب الطبيعي. وحتى يدرك الإنسان يعني خلنا نرحل هذه المسألة بإذن الله عز وجل إلى إلى إلى الدرس القادم، هذا مجرد يعني أشبه المقدمة التي تتعلق بنظرية داروين. بإذن الله عز وجل نكمل الكلام في هذه المسألة في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله على محمد.